وقد قيل قديما وبضدها تتميز الأشياء، والضد يعرف بالضد وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت ما هو الشرك تجنبته. ولذلك كان إمام أهل التوحيد وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجنبه هو وبنيه الشرك، لأنه عرف سوء الشرك وعرف الحالة التي كان عليها قومه وهم يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس والقمر وما إلى ذلك من الأمور التي كانوا عليها وابتلي عليه السلام بها، وهو إمام الأنبياء وإمام أهل التوحيد، حتى إنهم كادوا يحرقونه بالنار، بل قد ألقوه في النار ليحرقوه لولا أن الله أنجاه من ذلك. وهذا يذكرنا بالكلمة العظيمة التي يقولها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما يفسد الإسلام بمن لم يعرف الجاهلية وعاش في الإسلام، أما من عرف الجاهلية فإنه يبغضها ويكرهها لأنه عرف سوءها وشرها، وإلا فمن لم يعرف حقيقة الجاهلية فإنه يطمع فيها ويظن أن فيها خيرا ولا خير فيها. فلذلك مناسبة هذا الباب لما قبله هي هذه، أنه لا يمكنك أن تحقق التوحيد وتتحقق به إلا إذا عرفت مقابله وهو الشرك. وبعد هذا الباب سيأتي تعريف لكلمة التوحيد بالمجمل، ثم سيدخل في الكتاب كله لتعريفك بأفراد التوحيد وأفراد الشرك. وهذه مزية هذا الكتاب، فإنه بيّن لك مسائل التوحيد بالتفصيل، التوحيد العملي، وبيّن لك مسائل الشرك لتهرب منها بالتفصيل، الشرك العملي. ولذلك من ثمرات معرفة الشرك أنك تكون عالما به فتتجنبه، لا تقع فيه، وأنك إن علمت الشرك بالله عز وجل يحدث ذلك في قلبك خوفا ورعبا من أن تقع فيه فتصبح بعيدا عنه وتستقيم على طاعة الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: إن وقول الله تعالى، باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى على طريقة الإمام البخاري رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ما دمت في الحياة الدنيا، وذلك ب الصغائر تغفر بالصلوات الخمس، وبالجمعة إلى الجمعة، وبرمضان إلى رمضان، وبالوقوف يوم عرفة، وتغفر بالوضوء فإن السيئات تتقاطع مع آخر قطرة من الوضوء، وتغفر وتمحى بكثير من الأمور الأخرى. هذه الصغائر هل يدخل فيها الكبائر؟ لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لمم فسر العلماء بالنظرة واللمسة وما إلى ذلك من الأمور. الكبائر قد تغفرها المصائب والمحن والبلايا والرزايا التي تقع على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها، يغفر له بما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر له بها من سيئاته ويغفرها أيضا فتنة القبر ويغفرها أهوال القيامة إلى غير ذلك. لكن الشرك بالله عز وجل لا يغفر بهذه الأمور. الشرك بالله عز وجل لا يغفره إلا توبة نصوح من الشرك. وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر أيضا؟ معنى هل يدخل في ذلك الرياء والحلف بغير الله وهذه مسائل ما شاء الله وشئت وما إلى ذلك من الأمور التي تعد من الشرك الأصغر أم لا يدخل فيها؟ أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعديد من أصحابه فإنهم لا يرون، يقولون إن الشرك الأصغر أيضا لا يكفره إلا ويقولون إن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، يعني أنه لا يغفر أي إشراك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك به يشاء. وقال علماء آخرون لا، إن المقصود من هذه الآية وإن كان ظاهر العموم الشرك الأكبر، إن المقصود من هذه الآية هو الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، والدليل على ذلك آيات كثيرة تفيد هذا مثل قول الله عز وجل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وأولهم، وهذا في الشرك الأكبر لا في الشرك الأصغر. فإذن قول المسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا في الشرك الأكبر بإجماع العلماء. عموما يعني هذا الخلاف بين العلماء هو في حد ذاته يفيد الخوف، فإذا كان الخلاف بينهم في الشرك الأصغر هل يغفره الله، فإذا على المرء يجتنب هذا الشرك بسائر أحواله. وما معنى قولنا إن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر؟ معناه أنه يبقى ذنبا ومعصية تحسب وتوزن في الحسنات والسيئات، فهو من السيئات التي توزن وتوضع في كفة السيئات، فإن رجحت والعياذ بالله فإنها تكون سببا في عذاب صاحبها نسأل الله العافية. وإذا تأملت وجدت بأن العلماء يقولون بأن الشرك والبدعة هي أكبر من الذنوب، فعندئذ يجدر بنا أن نخاف الله خوفا شديدا. فإذا علمنا أن البدعة والشرك أكبر من الذنوب فجدير بنا أن نخشى على أنفسنا من هذه الأمور ونجتنبها اجتنابا كليا. قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا لا شك أنه في الشرك الأكبر، هذا أيضا لا شك أنه في الشرك الأكبر. فإذا إذا حصل الخلاف بين العلماء في هذا الأمر وهل يدخل الشرك الأصغر في حديث والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كمكفرات لما، وإذا حصل الفزع من هذا الخلاف فهو المقصود من هذا الباب. ثم قال مستدلا بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، لم يسأل ذلك خوفا على نفسه فقط، بل خوفا عليه وعلى أبنائه. هذا فيه أمر عظيم. فإذا كان أبو الأنبياء عليه السلام إبراهيم وسيد أهل التوحيد يخشى على نفسه من الشرك، فما بالنا نحن؟ فهذا سيد الأنبياء الذي هجر أباه من أجل الشرك، والذي حطم الأصنام بيده، والذي ناوأ قومه حتى حاكموه وألقوه في النار وأرادوا إحراقه، ثم هجر قومه وأهله في ذات الله عز وجل، وواجه الصعاب في سبيل التوحيد وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعو الله عز وجل أن يثبته على التوحيد وينجيه من الشرك. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الشرك، فكيف بلا لحد؟ ويدعو الله عز وجل أيضا لأبنائه أن ينجيه الله عز وجل من عبادة الأصنام التي هي أعظم الشرك بالله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون حال ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون عليه أتباع إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وهم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي ورث ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ربي، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتأملوا لطف إبراهيم عليه السلام ورحمته وحنانه على قومه، فإنه لما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال: إنك غفور رحيم، ولم يقل: إنك شديد العقاب، إنك جبار متكبر، إنك كذا. وهذا كان حال إبراهيم عليه السلام الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم عليه السلام، وشبهه بعيسى بن مريم عليه السلام في رقته ولطفه ولينه. وأما من يقول إن الأمة الإسلامية قد حفظت من الشرك فلا يقع فيها الشرك للبتة، ويزهد في هذا العلم ويقول إن المسلمين لن يقعوا في الشرك أبدا وما إلى ذلك من هذه الكلمات، فالحقيقة هذا لم يتبع سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي الذي كان أحد سادات التابعين وتوفي في سجن الحجاج بن يوسف سنة 92، قال رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو الذي حقق التوحيد، وهو الذي وصف بما وصف به، وهو الذي كسر الأصنام، كسر الأصنام بيده، يخاف من الفتنة بها، فمن يأمن البلاء بعده؟ إذا فما ثم إلا الغرور وأهل الغرور، صلى الله العافية والسلام. إذا إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا نحن أحق بأن نخشى على أنفسنا من الشرك بالله عز وجل. وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقد فرق العلماء بين الصنم والوثن، فقالوا إن الصنم هو كل ما نحت على شكل إنسان أو شكل كائن حي. إذن هذه التماثيل التي توضع في كثير من البلدان على شكل رجال أو نساء أو حيوانات، هذه كلها تسمى أصنام. وأما الوثن فيطلق على كل شيء يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فهنا يدخل الصنم الذي يعبد من دون الله في اسم الوثن. إذن الوثن هو كل كل ما عبد من دون الله. والصنم ليس بالضرورة وثنا، ولكنه إذا عبد من دون الله فإنه يكون وثنا. فإذا بهذا المعنى فإن الأصنام تكون أوثانا، وليس كل وثن صنما، بينهما عموم وخصوص، يعني حتى تكون على بال. وإما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا، وإن كان قد وصله جماعة من العلماء بإسناد صحيح، قال يعني بأسانيد قوي بعضها بعضا، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل أمته أو بعض أمته قبره الشريف وثنا يعبد من دون الله. قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فلذلك لم يبرز قبره. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لأبرز قبره، لكنه خشوا أن يتخذ الناس قبره الشريف وثنا يعبد، واتبعوا هذا الدعاء فأخفوا قبره. ولذلك القبر الشريف لا يمكنك أن تراه، لأنه في غرفة داخل غرفة. بعض الناس يظن أنه يمكنه أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا الأمر صعب، إلا إذا فتحت لك الباب ودخلت إلى داخل غرفة عائشة رضي الله عنها، فإنك حينئذ يمكنك أن ترى القبر الشريف، وإلا فأغلب الناس لا يرون القبر الشريف. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عن ذلك الشرك الأصغر قال: الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه غير واحد من أهل من أهل العلم، وهو حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. وحاصل هذا الحديث أن الرياء قسمان: القسم الأول وهو الرياء في أصل الدين كله، وهذا رياء المنافقين الذين قال الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذلك بأن يظهر أنه مسلم متدين، وهو في حقيقة الأمر ليس لا مسلم ولا متدين، إنما هو يرائي فقط. ويدخل فيه أيضا من لا يصلي، فإذا جاء الناس أراد أن يريه أنه يصلي فيقوم يصلي، أو لا يصوم، أو لا يفعل شيئا من أفعال الإسلام، إنما يفعلها إذا رأى الناس يفعلونها من باب الرياء. وهناك نوع آخر من الرياء هو رياء يقع فيه كثير من الناس، لا يكاد يخلو منهم إنسان، وهو الرياء لا في أصل العبادة بل في شكلها. فهو يصلي لكن لما رأى الناس تنظر إليه حسن صلاته، وهو يصوم لكن لما رأى الناس تنظر إليه أراد أن يخبرهم أنه صائم حتى يمدحوه، وهو يفعل كثيرا من الأمور، وهو يقاتل في سبيل الله فأراد أن يمدحه الناس لأجل ذلك، مع أنه لم يقاتل، يعني لم يخرج للقتال من أجل الناس، لكن يعني حصل له هذا الحب. وهذا والله أمر عظيم، لأنه قد يحبط العمل. ولذلك نظرا لخطورة هذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كل صباح وكل مساء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، واستغفرك بما لا نعلمه. دعاء حتى يستغفر المرء دوما صباح مساء من هذه الأمور الشركية الصغيرة التي لا يلتفت إليها الناس أو لا يشعرون بها. وفي هذا قيل: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. يعني أنك إذا نجوت من مثل هذا الرياء والسمعة وحب الظهور وما إلى ذلك فقد نجوت من أمر عظيم، وإلا فالقليل هم الذين ينجون من هذا. كثير من الناس يراؤون يحبون أن يسمع بهم الناس أنهم فعلوا وفعلوا كذا، الله المستعان، هذا باب لا يكاد يعني ينجو منه أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فعلا، لأنه أخوف من الذنوب والمعاصي، والمصيبة أن الإنسان قد يقع فيه ولا يشعر أصلا، أو يقع فيه ولا يبالي. نسأل الله العافية والسلامة يا إخواني. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو حديث خطير، وسيأتي تفصيل له يعني في العديد من أبواب هذا الكتاب. وحاصله أن الدعاء هو العبادة كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدعاء هو العبادة، وفي رواية أنه مخ العبادة، وإن كان هذه الرواية ضعيفة، لكن معناه أنه لب التعبد، فإن العبادة هو أن تتوجه لمن تعبده وتطلب منه. فإذا كان الأمر كذلك، فيجدير بكل إنسان أن لا يسأل غير الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقدر عليه، بل وجدير به أن يبتعد عن سؤال الخلق أصلا إلا إذا كان بمقابل أو كان بشراء أو بشيء تعطيه ويعطيك. ولذلك فقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا شيئا، فكانوا لا يطلبون شيئا من أحد البت، حتى لو سقط صوت أحدهم بيده فإنه ينزل ويأخذه ولا يطلب من أحد أن يعطيه إياه. وبهذا يبقى الإنسان عزيزا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كان ينشد يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر، لكن يدخل في قول الله عز وجل: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يدخل في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والذين يستهينون بهذا الأمر ويصغرون ما كبره الله، هؤلاء غافلون حقيقة. الذين يدعون الناس لعبادة غير الله عز وجل، وفي مع الأسف علماء كبار وفضلاء وكذا، ومع ذلك يتساهلون بهذا الأمر. وإذا نهيتهم على هذا الأمر قاموا وقعدوا وقالوا: أنت شخص مائل على الحق، وأنت فيك جلافة، وأنت كذا، ولا تعظم الصالحين ولا تعظم أولياء الله إلى غير ذلك من الأمور، ما أن كتاب الله من أول إلى آخره هو دعوة للتوحيد، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول إلى آخره دعوة للتوحيد. وهكذا سار الناس على هذا الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو يدعو مع من دون الله ندا دخل النار والعياذ بالله. فجدير بالإنسان أن يحذر الحذر التام من هذه الأمور، ودعوني من الشبهات وكذا التي يأتي بها هؤلاء الذين يهولون من هذه المصيبة، يهولون من هذه المصيبة التي هي في حقيقة الأمر شرك بالله عز وجل، فيأتون ويقول: لا، وقد ورد كذا، وفعل فلان كذا، وفعل فلان كذا. وكل هذا من تهويل هذه المصيبة الكبيرة. إذن قوله: من مات ويدعو من دون الله هذا عام في كل شيء من دون الله عز وجل يدعى، سواء كان ميتا حاضرا أو غائبا أو كان قبرا أو كان غير ذلك أو غير ذلك من الأمور التي يدعوها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا دعاء السر، ودعاء السر هو الذي يحدث في قلب صاحبه من التعبد لذلك المدعو مثل ما يحدث وهو يطلب الله سبحانه وتعالى، فإنه يتخيل ويتصور أنه إن دعا فإنه سيستجيب له، بل ويعتقد ذلك اعتقادا. وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع فلا أطيل به الآن. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار، وهذا يشبه قبله. إذن هنا قال ومن لقي ويشرك به شيئا أي شيء، والحديث الذي قبله قال من مات ويدعو من دون الله ندا، والند هو الشبيه، طبعا لا يوجد شبيه لله سبحانه وتعالى لأنه لا يشبه الله شيء، لكن الذي يمكن أن يتصور هو أن ترفع من ليس في مستوى الله سبحانه وتعالى فتجعله ندا لله عز وجل. ولذلك سبحان الله بعض الناس يبالغ في تنزيه الله عز وجل عن تشبيهه بخلقه، مع أن الغالب على البشر يعني هم لا يشبهون الله، لا يتصورون أن الله يشبه خلقه، أغلب الناس يعلمون أن الله عظيم جليل لا يشبه شيء وليس له كفوا أحد. لكن الذي يحدث لكثير من الناس أن يرفع المخلوق فيشبهونه بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يشبهونه بالله عز وجل في صفاته لكن في كثير من أفعاله، يعني عندما تعتقد أن فلانا إذا دعوته استجاب لك فقد شبهته بالله سبحانه وتعالى، وإذا اعتقدت أنك إذا توكلت عليه فإنه يعينك فقد شبهته بالله سبحانه وتعالى، جعلته ندا لله. الند يعني الشبيه النديد. فلذلك علينا أن نحذر من هذا الأمر أكثر من تحذيره من الأمر الآخر. والغريب في من يحذر من الأمر الأول ويستهير بالثاني، مع أن الناس يغلب عليهم الثاني لا الأول، لطبيعة البشر في حب رؤية من يعبدونه، فيتعبدون لأصنام لأوثان على البشرية بشكل عام، لقبور لأشياء معينة، يعني يغلب على الإنسان أنه يحب أن يجسم من يعبده. وعندما أقول يجسم من يعبده ليس بالمعنى الذي يقصده المتكلمون من أنهم يرون الله جسما، لا، بل يعبدون أو يتعبدون لأجسام يجعلون لها من الصفات والمزايا مثل ما لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث الثاني قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، والشيء هنا عام يدخل فيه البشر والحجر والشجر وسائر الأمور. وهذا فيه بشارة عظيمة تشبه بعض الأحاديث السابقة التي ذكرناها، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله تعالى. ومما يعني ثم ختم هذا كله بقوله رحمه الله نعم، ثم ذكر الفوائد التي ذكرناها آنفا فلا نعيد ذكرها الآن. قال رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا بعد أن تحدث المصنف رحمه الله عن فضل التوحيد ومنزلته العظيمة ثم حذر من الشرك بالله عز وجل، الآن يقول لك بعد أن عرفت هذا الأمر وعرفت فضله فعليك أن تدعو البشرية كلها لتشاركك في هذا الخير الذي أنت فيه. كل من درس الأصول الثلاثة فإنه يتذكر في أولها في تفسير قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء رحمه الله هذه السورة تقتضي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على البلاء فيه. إذن هذه أمور أربعة على كل إنسان أن يعرفها. عليك أن تعرف الحق، وعليك أن تعمل بهذا الحق، وعليك أن تدعو الناس إلى هذا الحق، ثم بعد ذلك عليك أن تصبر إن ابتليت في سبيل هذا الحق. واضح إخواني؟ إذن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن عرفت التوحيد وعرفت فضله وعرفت منزلته، فقم على ساق الجد واتبع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوا إلى التوحيد وإلى الإسلام كما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، وكما فعل ذلك الصحابة والتابعون والأئمة حتى وصل الإسلام إلى أقاصي البلدان. فليس عندنا نحن معاشر المسلمين دين تكتفي به في نفسك، لا، فإنك إن لم تدعو الناس إلى الحق وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فإن الباطل سيصل إلى بيتك وسيغلب عليك. وأما وهذا مصداق القاعدة التي فيها ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قراءتان لفسدت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فقانون المدافع تدفع أو تدفع، فإن لم تدفع أنت دفعت من قبل الباطل. يعجبني هنا ما يقوله الشيخ رفاعي السرور رحمه الله في بعض كتبه، أظن حينما يرعى الذئاب الغنم، حينما يقول كلما غاب موسى حضر السامري. قاعدة، إذا غبت أنت يا صاحب الحق فإن أصحاب الباطل سيأتون ويأخذون مكانك، فلا مناص لك من أن تصدع بالحق وتبينه وتدعو إليه حتى تكسب أنصارا للحق لتدفع بهم أهل الباطل والباطل نفسه. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه الآية هي آخر آية نزلت في سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف كلها دعوة إلى الله من أول إلى آخرها. انظروا يوسف عليه السلام من أول إلى آخر، ولما دخل السجن وكيف دعا أولئك القوم إلى الله سبحانه وتعالى وكيف كذا وكيف، يعني في الأخير يقول الله عز وجل قل يا رسول الله هذه سبيلي، هذه الطريق، هذه سبيلي أدعو إلى الله في هذه الطريق على بصيرة، يعني عن علم ومعرفة، أنا ومن اتبعني، كل من تبعني في هذا الطريق، هذه طريقنا ندعو إلى الله وسبحان الله تنزيها لله سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. إذن وقالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرج هذا الحديث الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه ومن أواخر في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن. اليمن أغلب أهلها كانوا إما يهودا أو نصارى، والمشركون أقل منهم. فإذا أغلب أهلها إما هود أو نصارى. فإذا أنت يا معاذ وأنت من علماء الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ: أعلم أمتي من حلال وحرام معاذ بن جبل. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسبق الناس يوم القيامة، يسبق العلماء برتوى، يعني رمية حجر. ومعاذ كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم رغم صغر سنه. فجاء معاذ رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلك أن تمر بقبري بمسجدي وبيتي ولا تراني. فتأثر معاذ رضي الله عنه وبكى، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفعلا لم يأتي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لاحق معاذ بعد ذلك بالشام، وتوفي في طاعون عمواس، طاعون العظيم الذي ضرب الشام. وعمواس الآن في فلسطين، عندما نقول توفي في بلاد الشام يعني في فلسطين بالضبط. فمعاذ بن جبل توفي صغير حقيقة، توفي ولو بالعمر 33 عاما. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فحصنه وعلمه، قال له يعني أنك أنت، قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني خذ أهبتك واستعد لمناظرة هؤلاء القوم، فإنهم ليسوا أميين جاهلين لا علم لهم، لا، هؤلاء فيهم أحبار ورهبان وعلماء فسيناقشونك. فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، يعني وأن محمد رسول الله، الشهادتين مرتبطتان، الشهادتان مرتبطتان. انتبهوا يا إخواني، إياكم أن يفسد عليكم دينكم من يقول إن من يقول لا إله إلا الله ولو لم يقل محمد رسول الله فهو ناجي يوم القيامة. أبدا أغلقت الأبواب بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تدخل من باب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا الشهادتان مرتبطتان، عندما يقول توحد الله لا يمكنك أن توحد الله إلا باتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكنك أن تكون مسلما ناجيا يوم القيامة إلا أن تتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بأن يخلعوا الأفكار القديمة التي كانت عندهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى، بأن يقول عزير بن الله أو يقول المسيح بن الله أو ثالث ثلاثة أو ما إلى ذلك الأمور، أو يتعبد الأيقونات والأصنام والأوثان التي عنده في كنائسهم. والنصارى عنده من الشرك ما ليس عند اليهود. اليهود أفضل من ناحية التوحيد من النصارى، اليهود من ناحية التوحيد والبعد عن الشرك أفضل من النصارى، وإن كانوا هم أيضا دخلت لديهم شركيات القبور والأضرحة، وأصبح لديهم كثير من الأضرحة والمشاهد التي يزورونها ويقصدونها ويدعون أصحابها، مثل ما حدث يعني المسلمون عندما حدث عندهم هذا، إنما تابعوا سنن من كان قبله كما سيأتي إن شاء الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله، قصر الشيخ يعني أن يأتي بها حتى يبين أن كلمة التوحيد هي أن يوحد الله. وطبعا بعد أن يبين لهم وجوب التوحيد والخلوص من الشرك، عليهم أن يتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يقتضي أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله فيتبعوا شريعته. لا يتصور أن يتبعوا الشريعة المحمدية إلا وقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا بعد ذلك، بعد أن تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الأخير وأن على البشرية جماعة أن تتبعه، تقول لهم: عليكم الآن بعد أن تشهدتم ودخلتم الإسلام أن تصلوا الصلوات 5 في كل يوم وليلة. فإن أطاعوك لذلك، شوف انظروا كيف يعني يمشي خطوة خطوة حتى، وهذا من فقه الدعوة، أنك تبدأ بالأمور العظيمة شيئا فشيئا، يعني أنت لا تذهب إليهم وتنهاهم عن أمور صغيرة وهم لا زالوا في الأمور الكبيرة. كما حدثني بعض الناس أنه كان مع أحد كبار القوم و وهذا الكبير في القوم رجل بعيد عن الإسلام، رجل بعيد عن الإسلام تماما، فرأى في أصبعه خاتم ذهب، فقال له يا فلان هذا خاتم الذهب حرام، وبدأ يستهزئ به ولم يبالي به. لما؟ لأنه هو بقى عليه أن يبدأ معه أصلا بالأمور العظيمة، عبادة الله، بالصلاة، وإلى ذلك، ثم بعد ذلك نصل إلى الخاتم، خاتم الذهب. كذلك امرأة متبرجة عارية أو لا دين لها أصلا، لا يمكنك أن تأمرها بالحجاب قبل أن تأمرها بالتوحيد وتعظيم الله عز وجل والنزول، لأنه ما تبرجت إلا لسببين، إما أنها عاصية وتذكرها بالجنة والنار، وإما أنها أصلا لا تؤمن بالشريعة الإسلامية، فعليه أن يبدأ بأمرها بطاعة الله وطاعة الرسول، أنها لا يمكن أن تكون مسلمة إن كانت تدعي الإسلام إلا بالاستسلام لله والخلوص من الشرك. فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة والزكاة، والزكاة دائما مرتبطة في القرآن بالصلاة في حوالي 80 موضعا بكتاب الله عز وجل. أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا هي لا تؤخذ منهم لتعطى لغيرهم، لا، هي فيهم منهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تظلمهم، احذر أن تظلمهم، احذر أن تأخذ مالهم، احذر أن تأخذ خيرة ما عندهم، لأنك إن فعلت ذلك فإنك ستكرههم فيك، وسيرفعون أيديهم يدعون الله عز وجل عليك فيستجيب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال واتق دعوة المظلوم حتى لو كان غير مسلم، نعم حتى لو كان غير مسلم، بل قد ذكر العلماء أن المسلم إذا ظلم الكافر فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص الكافر منه. إذا الظلم، احذر أن تظلم مسلما ولا كافرا، لا تقول هذا كافر علي لا بأس أن أظلمه، لا، الظلم حرام، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من الأنصار، ويوم خيبر كان في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقر صلح الحديبية مع قريش وأوقف الحرب معهم مدة 10 سنوات التفت إلى العدو الخطير وهو اليهود، وكان معقل اليهود الذي يخططون فيه لأذية المسلمين هو خيبر، وكان لهم فيها حصور كثيرة، وهذه الحصور كانت حصورا قوية يصعب اقتحامها، وكانت مليئة بالخيرات، فيمكنهم أن يغلقوا حصورهم عليه ويبقى مدة طويلة ولا يستطيع العدو أن ينال منهم. فمباشرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وبعد قتال معروف فتحها، وفي البداية لم يستطع أن يفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يده، لأن الناس يعني لم يفتح على يده، يعني حاول الصحابة مرة بعد مرة لم يفتح على يده، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، يعني بقوا طول الليل ويقول هي سيعطى فلان، لا قد يعطى علا، لا قد، والكل يتمنى أن يكون ذلك القائد الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا هذه تزكية عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن هذه المنزلة عظيمة، ليست لأجل الدنيا بل لأجل هذه التزكية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب، وهذه منقبة عظيمة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فقيل هو يشتكي عينيه، كان فيه رمد، رمد لا يستطيع الإنسان أن يفتح عينيه من المرض، فأرسل إليه فأتي وهو لا يكاد يرى طريقه يعني من الرمد الذي في عينه، فبصق في عينيه بصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني أن عليا لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه بصاقه الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم شفيت عيناه، فأعطاه الراية وقال له انفذ على رسلك، يعني قليلا قليلا بتأني وتمهل، حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تصبح في ساحة العدو وقبل أن تهاجمه ثم ادعو إلى الإسلام. حتى في الجهاد تدعو إلى الإسلام، نعم، لأن نحن معاشر المسلمين مقصودنا من الجهاد في سبيل الله ليس هو سفك دماء الناس وإذلالهم أبدا، ذاك هو مقصد أهل الدنيا وأهل الباطل. أما أهل الحق وأهل التوحيد فإنهم يقاتلون الناس ليدخلوهم في التوحيد فينجون عند الله سبحانه وتعالى، ينجون من النار، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال فتدخلونهم الجنة. ولكم أن تتصوروا أن أغلب أئمة القرون الأولى من التابعين كانوا من الموالي الذين أسروا، فيهم من كان أسيرا، من كان عبدا، من كان عطاء بن أبي رباح كان عبدا 40 سنة يلتحف ينام في المسجد الحرام، كان عبدا لامرأة من بني جمح من قريش، فمكحول الشامي كان عبدا أصله من سبي كابل، نافع مولى بن عمر، عكرمة مولى بن عباس، وهكذا يعني كثير من علماء الأمصار كانوا من الموالي الذين بعد ذلك أصلحوا لعلماء الأمة نظرا لأنهم طلبوا العلم ودرسوا وقرأوا فرفعهم الله عز وجل ورفع منزلتهم. نعم. ودعا له أيوة أنفذ على نفسك حتى تنزل سيفا ثم ادعو إلى الإسلام لعل الله يهديهم، فيعني لا نحاربهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن المقصود هو الهداية، والهداية الكبرى أن توحد الله عز وجل وتترك الشرك به وتعبده ولا تعبد معه أحدا وتتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا حدث هذا انتهت المشكلة وليس بيننا وبين أعدائنا خلاف، لكن إن لم تنتهي فالمرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية يدفع الجزية ويقر للمسلمين بأنهم بأن قوانينهم تسري وأنهم يدعون إلى الله فينتشر التوحيد سلميا ولا يحتاج إلى قتال ولا الجهاد. والمرحلة الثالثة وهي الجهاد إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حالة المضطر إلا ركوبها. هذا هو مصداق هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ورواه مسلم في صحيحيهما، وفيه فوائد كثيرة، والشيخ رحمه الله اختصر فوائد هذا الباب كله في 30 باب في 30 مسألة. فقال فيه مسائل، قال يدوكون يعني يخوضون، الأولى أي أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طريق من اتبع الأنبياء جميعا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا المشركين. الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني هناك ناس بدل أن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه وأفكاره وآرائه. لا يا أخي، أفكارك وآرائك دعها على جنب، إن كنت مقتنعا بها يعني فمرحبا، لكن لا تلزم الناس بها. الثالث أن البصيرة من الفرائض، يعني تدعو إلى الله بعلم وفهم، فالداعية إلى الله يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما فيما يدعو إليه، لا هكذا أي يدعو إلى شيء هو لا يعرفه ولا يعرف كيفية الدعاء إليه. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لأن البلاء إذا نزل نزل على الجميع، الإنسان يبتعد عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، يعني أنت في جهة وفي جهة حتى لا يرى نارك ولا ترى ناره. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذا التوحيد ليس كما يقوله المتكلمون أول واجب على المرء، ما هو النظر، كيف النظر أو الاستدلال أو معرفة الله هل هو موجود أو غير موجود، لا، أول واجب على المكلف هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، يعني أنك تبدأ بالتوحيد قبل الصلاة. التاسع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني أنك تجعل الله واحدا. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني قد يكون وكثير من أهل الكتاب لا يعرفون معنى التوحيد، بل لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، بل لا يتصورون توحيد الله سبحانه وتعالى. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج شيئا فشيئا. ثاني عشر البداءة بالأهم فالأهم، نعم تبدأ بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، نعم تصرفها في أهلها، اكتفى أهلها فمن بعدهم فمن يليهم، هكذا شيئا فشيئا، لا تأخذها إلى مكان آخر وأهلها محتاجون إليها. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كراء الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، يعني دعوة المظلوم لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء تلو. التاسعة عشرة قول لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بعلي وكيف سيكون. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامه أيضا، لأن هذه معجزة أنه بمجرد أن تفل في عينيه برئت عينه من الرمد تماما، ونحن اليوم نقطر في عينينا الدواء وتبقى أياما ثم تبرأ عيننا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بصق في عينه برئت عينه أو برأت عينه. الحادي عشر فضيلة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني أنهم يريدون تلك المنزلة العظيمة، لم يفكروا الفتح بل فكروا في من يتزعم تلك العصابة المؤمنة فيفتح الله عز وجل على يديه وهو المحبوب لله عز وجل وهو الذي يحب الله. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع يسعى لها ومنعها عمن سعى، فبعض الصحابة سعى لها لكن لم ينلها، بعضهم كان مريضا لم يبالي بالموضوع كله لأنه كان مريضا ومع ذلك أكرمه الله عز وجل بهذه الفضيلة. 24 الأدب في قول على رسلك، يعني شوية شوية. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لأن المقصود هو إخراج الناس من الكفر إلى الإسلام. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 23 معرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. وبهذا يتم درسنا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.